هذه المسألة التي تفضل من تفضلها يعني مسألة يعني غيره من دعاة باطل دعاة الشر يجب القضاء عليها وإتلافها وعدم الإتلاف إليها ويجب على من يستطيع أن ينصحهم وأن ينصبه إلى الحق وأن يحذره من هذا الباطل ماذا يخلق إلا ذلك من يجب التعاون معهم في هذا الفساد ويجب الواحد يتعاون معهم في هذا الشر فلن ينصحهم وأن يعودوا إلى نصبهم وأن يدعوا هذا الباطل وهذا الطريق اللحيم يجب أن يتكون وأن يدعوا المسأل وقيمه الأمور من بلادي وبلاده لم يتعاطى الطريق الكاذبة يجب أن يحذر من هذه الطرق ويجب أن لا يتعاون معهم ويجب أن ينصحوا حتى يرجعوا إلى الصواب حتى يرجعوا إلى الحق حتى يدعوا ما فيه من أداب وأسباب الفقه والاختلاف المقصود ان الواجب على جميع المسلمين التعاون مع رؤساء الامور بخير من الهدى والصلاح حتى يحصل الخير وحتى يستفيد الامن وحتى يقضى على الدين وحتى يقضى على الدين وحتى تؤدى الحقوق هكذا هو الواجب.